بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله, وقال الشعبي رحمه الله: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. يذكر رحمه الله في هذا الأثر والذي يليه أن التحاكم إلى غير الله بالرضا كفر, لقوله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. إذا قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافق كانت خصومة كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة, أي مسألة تحتاج إلى تحاكم. فقال اليهودي: نترافع إلى محمد صلى الله عليه وسلم, لعلمه أنه لا يأخذ الرشوة. وهذا يدل على أن اليهود يعرفون صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأمانته وأنه رسول حق, ولكن منعهم الكبر كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي جميع اليهود. فهذا اليهودي طلب الترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم, وقال منافق: نتحاكم إلى اليهود, لعلمهم أنهم يأخذون الرشوة. وهذا يدل على أن من أعمال المنافقين كره الكتاب والسنة وكره التحاكم إليهما, لأن باطنهم عدم الإيمان لكنهم يظهرون النفاق خوفا من المؤمنين. قال: فاتفق على أن يأتي كاهنا من جهينة. فأنزل الله: لم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. فدل على أن التحاكم إلى الطاغوت وهو غير شرع الله كفر. أما إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يأخذ حقه إلا بالترافع إلى غير شرع الله فله ذلك. فبين المصنف رحمه الله في هذا الأثر حكم الترافع, ثم ذكر في الأثر الثاني الآتي عقوبته في الدنيا وهي القتل. فقال: وقيل نزلت في رجلين. ثم اختلف عند من يتحاكم, فقال أحدهم: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الآخر: نترافع إلى كعب بن الأشرف وهو يهودي وكان من سادات قريظة. ثم ترافع إلى عمر بن الخطاب فذكر له أحدهما القصة, فقال للذي لم يرضى بالرسول صلى الله عليه وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضرب عنقه. فدل على أن من استبدل حكم غير الشرع رغبة منه فهو كفر والعياذ بالله. أي لو كانت هناك محكمتان، محكمة تحكم بشرع الله ومحكمة تحكم بغير شرع الله، وله الخيار في ذلك، فمن ذهب إلى شرع الله واستسلم له فهو المؤمن، ومن ذهب بطوعه إلى غير شرع الله يقينا منه بعدم العدل في الشرع فهذا كفر والعياذ بالله، فيجب التسليم لأحكام الله في الترافع وغيره. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.